لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. فامتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا الكلام يبين ما ذكرنا من أن الاختلاف جنسه مذموم، وما ذاك إلا أنه يسبب الوحشة والعداوة والبغضاء بين المسلمين، ويفرق الكلمة ويوقع الفرقة المعنوية، بحيث تكون كل فرقة وكل حزب ينتصر لنحلته ولمعتقده ولمذهبه، ويضلل الآخر، فلا يكون المسلمون جميعا، لا يكونون مجتمعين، بل فرق وأحزاب. وأما الاختلاف الذي هو واقعي ولا يصل إلى حد الذم ولا التضليل، فهذا اختلاف في فروع، أو يسمى اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد. وذلك لأنه من طبيعة المجتهدين أن اجتهادهم يقع يصيب تارة ويخطئ تارة، وأن الذي يخطئ قد يخيل إليه أن الصواب معه وأن الخطأ مع الآخر، فيستمر على خطأه الذي يظنه صوابا وهو معذور وحال هذا. سمعنا ما نقله الشارح من الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم الله تعالى وأقرهم رسوله عليه الصلاة والسلام. ففي غزوة بني النضير كانوا بجوار المدينة، حاصرهم الصحابة وكانت نخيلهم محيطة بهم، فجعل بعض الصحابة يقطعون النخل ليكون غائظا للكفار، وبعضهم يقول: لا تقطعونها فإنها في مآلها ترجع غنيمة للمسلمين. وكل منهم مجتهد، أقر الله هؤلاء وهؤلاء، فقال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وكذلك الاختلاف الذي حصل في غزوة بني قريظة، وهم أيضا طائفة من اليهود، لما نقضوا العهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إليهم لا يصلي أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وهم بمكان بعيد لا يمكن أن يصلوهم في الوقت القريب. فبعض الصحابة صلوا في الطريق، وبعضهم أخروا الصلاة حتى وصلوا بني قريظة بعد غروب الشمس، فأقر هؤلاء وهؤلاء. الأولون قالوا: إنما أراد منا الإسراع، والآخرون قالوا: نمتثل أمره ولو فات وقت الصلاة. فكلهم مجتهد،

ونهى عن الاختلاف، وتوسع الشارح رحمه الله في بيان أسباب الاختلاف وكذلك في أنواعه، وذكر أن الاختلاف اختلاف تنوع واختلاف تضاد، وأن اختلاف التنوع لا يضلل به، وذلك لأنه يثبت عن اجتهاد، كاختلاف الصحابة في تفسير بعض الآيات، وكذا المفسرون بعدهم اختلفوا في بعض في معاني الآيات وإن كان المعنى واحدا، ففسروا مثلا الصراط المستقيم بأنه الإسلام، وفسره بعضهم بأنه الرسول، ولا فرق، المعنى واحد. وكذلك اختلافهم في معاني كثير من الآيات التي يدخل فيها الاجتهاد. أما اختلاف التضاد فلا شك أنه يضلل به، وهو الذي يحدث عن هوى، يكون سبب الاختلاف اتباع الأهوى، وذلك لأن المبتدأ متى هوي نحلة ومال إليها فإنه يصر على تلك النحلة ويخالف الأدلة، وهذا ما يسببه اتباع الهوى الذي يرد في الحديث، أن الهوى يعمي ويصم. كذلك أيضا من أسباب اختلاف التضاد تقليد الآباء، وذلك لأن كثيرا من الناس قد يتضح له الحق ويعرف الجواب الصحيح ويخالفه. لماذا؟ لأن آباءه وأسلافه ليسوا على هذا المسلك، وإذا خالفه أحد منهم هجروه وقالوا تترك معتقد آبائك وأسلافك، وهذه سنة المشركين. ذكر الله أنهم يعرفون الحق ثم يخالفونه، ويعرفون أن الباطل باطل ويرتكبونه. لماذا؟ إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك بقية المبتدعة يتمسكون بمذاهب آبائهم وأسلافهم ولو تبين لهم الحق. فمثلا الرافضة كانوا قديما لا يقرؤون كتب السنة، وذلك لأنها لم تنتشر ولم تشتهر، وإنما يقرؤون الكتب التي يكتبها أئمتهم، فكثير من عوامهم وكثير من يريد الحق لم يعرفه ولم يصل إليه ما يبين الطريق الحق، فبقوا على ضلالهم. ولكن في هذه الأزمنة طبعت الكتب وانتشرت كتب الصحيح وكتب السنن وكتب المسانيد وكتب السنة وانتشرت. ومن أرادها من الشيعة أو غيرهم قادر عليها وتحصل عليها وعرف الحق. فهنا بعض الشباب الذين تبين لهم من الرافضة تبين لهم طريق الحق، فاهتدى منهم أفراد، ولكن لما أنهم اهتدوا وخالفوا طرق الرافضة ماذا فعل أهلهم؟ هجروهم وقالوا: أتتركون سنة آبائكم؟ أتتركون عقيدة أسلافكم؟ فضايقوهم وأضروهم. وحتى أن واحدا يحكي لنا أنه لما اهتدى تمسكت زوجته بمذهبها وقالت: لا يمكن أن تكون أهدى من أبي ومن أبيك ومن أسلافنا، وبقيت على طريقة آبائها. هو قرأ وعرف فسلك طريق الحق. وأما زوجته وأهلوه فإنهم مقتوه وطردوه. وهكذا شابة أيضا في الدمام أو في القطيف، لما أنها درست وسمعت الأخبار وقرأت الكتب والنشرات وأصغت إلى الإذاعة وما ينشر فيها واقتنت شيئا من الكتب واحتكت بأهل السنة، عرفت أن طريقة الشيعة باطلة وبعيدة من الصواب، فتلقت الحق واهتدت وتمسكت به. وماذا لقيت من الأذى؟ وماذا لقيت من الضرر؟ حبس وضرب وطرد وإبعاد، ولكنها صبرت على ذلك كله. نقول: لا شك أن الذين يقلدون الآباء والأجداد وهم على ضلال أنهم ضالون. العاقل يختار الحق، يختار الصواب ولو خالفه من خالفه، وذلك لأنه لا يهمه إلا نفسه. في الدار الآخرة يتبرأ منه أهلوه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يفرون منه ولا يتقبلون منه ولا يقبل منهم ولا ينفع بعضهم بعضا. فإذا كيف يقدم أحدهم الباطل تقليد الآباء والأجداد؟ والحاصل أن من أسباب الاختلاف التقليد، يعني من أسباب هذا الاختلاف اتباع الهوى، ومن أسبابه تقليد الآباء والأجداد والأسلاف، فيؤدي إلى أنه قد يعرف الحق ويتمسك بالباطل. ولو الله تعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الأرض، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فإذا كان الحق واضح فالحق أحق أن يتبع. وبكل حال فالأصل أن الاختلاف الذي هو اختلاف تضاد أنه سبب تفرقا بين المسلمين، وسبب ضياعا للحقوق، وسبب تعصبا وأي تعصب. فكل طائفة تعرف الحق ولكنها تتعصب للباطل. فلو قرأنا مثلاً كتب المعتزلة لوجدنا فيها من التعصب والتشدد والتكلف في صرف الأدلة الشيء العجاب. ولو قرأنا كتب الخوارج أو الإباضية الموجودين قريبا في عمان لعرفنا أنهم يعرفون الحق ثم ينكرونه. وكذلك إذا قرأنا الكتب أو الكتابات التي يكتبها هؤلاء المخالفون فالفرق التي تفرقوا في هذه الأزمنة وما أكثرهم كطائفة البعث وكذلك طائفة العلمانيين ونحوهم لا شك أنهم قد اتضح لهم الحق وعرفوا الأدلة ولكن لما لم تكن أهواؤهم منقادة نحو تلك الأدلة ونحو العمل بها تمسكوا بالباطل وتشبثوا به وقدموا الباطل على الحق فكان هذا هو السبب أن كثرت الفرق وتفرقت فرق الأمة وصار بعضهم يضلل بعضا ويخالف بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. فمن الفرق ما يصل إلى حد الكفر كفرقة الجهمية أو غلاة الجهمية أخرجهم كثير من الأمة ومن العلماء من 72 فرقة وقالوا ليسوا من فرق الأمة. وكفرقة الفلاسفة والباطنية وفي هذه الأزمنة فرقة الدروز موجودون في سوريا وفي لبنان. ذكر لنا بعض المشايخ أنهم عثروا على واحد منهم في الرياض وهو سكران وجاءوا به ليعاقبوه ولكن شهد عليه أناس أنه لا يصلي فسألوه لماذا فقال أنا لا أصلي. مكتوب في جوازك وفي إقامتك أنك مسلم لماذا لا تصلي فقال ليس في ديننا صلاة. بحثوا عنه وإذا هو درزي. الدروز هناك يكتبون في هوياتهم أنه مسلم. أين الإسلام؟ إسلام لا بلا صلاة. بل كثير من الذين اهتدوا منهم قاطعوهم قاطعوا أولادهم الذين اهتدوا أو بناتهم وتبرأوا منهم بل لو وجدوهم لقتلوهم. من اهتدى منهم ورجع إلى الإسلام اغتالوه وقتلوه. وكانوا يخفون كتبهم التي فيها معتقداتهم ولكن تسربت في هذه الأزمنة لم يستطيعوا أن يخفوها لوجود المطابع ولوجود آلات التصوير ولوجود الفاكس ونحوه الذي يصور من بعيد. فافتضحوا وظهرت بذلك عقائدهم المشينة فصاروا ليسوا من فرق الأمة. وكذلك فرقة النصيرية موجودة أيضا في سوريا أو في غيرها. قديما قد كتب عنهم العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة فيهم مطبوعة مفردة ومطبوعة مع المجموع بين فيها في الرائحة ومعقائدهم السيئة. إذا نظرنا في عقيدتهم قلنا هؤلاء أكثر من اليهود ومن النصارى، وذلك لبعدهم عن الإسلام، ومع الأسف أنه يكتب في هواياتهم أنه مسلم وليس معهم إلا مجرد الاسم. وهكذا غلاة الرافضة الذين يكثرون الصحابة أو أجلاء الصحابة ويطعنون في القرآن، لا شك أنهم يصلون إلى مرتبة الكفر، وذلك لأنهم إذا كانوا لا يعملون بالكتاب والسنة فماذا بقي عندهم؟ وبكل حال فهذه فرق خرجت من ملة الإسلام. أما بقية الفرق فيمكن أن تكون من المسلمين، أمهم اسم المسلمين لأنهم يصلون ولأنهم يدينون بالإسلام، ولكن بدعتهم مضللة لا توصلهم إلى حد الكفر، كبدعة الإباضية الموجودين في عمان، وكذلك كثير من المبتدعة. أما الأحزاب والفرق الموجودة الآن الذين يتسمون بالأحزاب في كثير من الدول الإسلامية، قد تصل الأحزاب إلى 20 أو إلى 50 حزب، كل حزب يسجل أعدادا هائلة ويستكثر، يحب أن يكون أكثر من الآخر. إذا نظرنا في تلك الأحزاب كل حزب يسمى باسم، لا شك أنها لم ينزل الله بها سلطان، فهي فرق ضالة، فينظر في معتقداتهم وما يميلون إليه. فمنهم من يكون كافرا بحتا كالشيوعيين في بعض البلاد، يكون لهم أحزاب إما واحد وإما عدد، ومنهم ما يكون معهم شيء من الإسلام ولكن ليسوا متمسكين به، ومنهم من هم مسلمين ولكن معهم شيء من المخالفة، والجميع يعمهم أنهم أحزاب ومختلفون. أما هناك أحزاب في البلاد الإسلامية يتسمون بأسماء ظاهرها أنه حسن، ودعاياتهم أو أعمالهم فيها ما هو خطأ وفيها ما هو صواب. فمثلا جماعة التبليغ، هؤلاء فرقة نشأوا في الهند وفي باكستان، وكان هدفهم أن يبلغوا كما سموا بذلك أنفسهم، أن يقوموا بتبليغ الشرع، ولهم طريقة في الدعوة بمعنى أنهم يقتصرون على البيان الفعل دون أن يوضحوا أو يدعوا بالقول غالبا، وأنهم يأخذون الأفراد ويتركون الجماعات، أن لا يتكلمون في المجتمعات ولا في الخطب ولا في المساجد العامة ولا محاضرات ولا غير ذلك، ورأوا أن هذه دعوة ناجحة. أما طريقتهم في الدعوة نقول هكذا ظهر لهم ولا نعيبهم في ذلك، لكن دخل معهم فرق ضالة من الصوفية ومن القبوريين، فأفسدوا عليهم. فالذين يتمسكون بالسنة ويعملون بها لا نعيبهم، والذين يصلون إلى بغض التوحيد بحيث لا يقرؤون في كتب العقيدة ولا يقرؤون من يقرأ فيها ولا يقرؤون في كتب التوحيد، وبحيث أنهم يبايعون بعض رؤسائهم على الطاعة وإن كان في خلاف الحق، وأنهم إذا كانوا في بلاد غير البلاد الإسلامية يعني غير بلاد التوحيد يزورون المشاهد ويعكفون عند القبور ويتمسحون بها ويقرونها، فمثل هذا لا يقره الإسلام. وأما إذا لم يدخل معهم شيء منها أحد من هؤلاء فلا بأس بهم. وكذلك هناك طوائف في كثير من الدول الإسلامية في سوريا وفي مصر وفي السودان، ولهم أيضا فروع في المملكة يتسمون بأسماء حسنة، ولا نتهمهم إلا أنهم يهدفون إلى هدف واحد ويدعون إلى دعاية واحدة، فمنهم من يسمي نفسه بالسلفيين، ومنهم من يتسمون بجماعة أنصار السنة، ومنهم من يسمون أنفسهم بأهل التوحيد، وهكذا. والأسماء حسنة والمقاصد متقاربة، والدعايات والطرق تختلف، ولا يضر هذا الاختلاف. يعني كون هؤلاء يفضلون نحلة وهؤلاء يفضلون طريقة، هؤلاء مثلا يفضلون الاقتصار على التأليف والنشر، وهؤلاء يفضلون الرحلات والدعوة دعوة الناس، وهؤلاء يفضلون الدعوة عن طريق المنابر والمساجد والحلقات والندوات والمحاضرات ونحوهم، وهؤلاء وهؤلاء. نقول كل ذلك سبيل في الدعوة ما دام أن المنهج سليم، مناهجهم كما أخبرنا كثير منهم أنهم يدعون إلى العقيدة سواء دعوا أفرادا أو أشتاتا، يدعون إلى تحقيق التوحيد ويحاربون البدع ويحاربون الشرك، فكلهم إن شاء الله لا نتهمهم إلا بخير، ولهم نشاط في كثير من البلاد الإسلامية، يوجدون حتى في غير البلاد العربية كفي الباكستان وفي فروع هناك غيرها، وفي البلاد البعيدة يضطهدون ويذلون، وذلك لأنهم يتهمون في الهند وفي باكستان وفي غيرها، بل وفي بعض البلاد العربية يتهمون بأنهم كما يسمونهم وهابيين، وأنهم كفار وضلال وما أشبه ذلك. وعلى كل حال الإسلام جاء بأن يجتمع المسلمون وأن يصيروا يدا واحدة وأن لا يتفرقوا، لأنهم متى اجتمعوا واجتمعت كلمتهم فإنهم يقوون على مقاومة أعدائهم، ويصير لهم مكانة ومعنوية قوية، ويهابهم الأعداء والأضداد، ومتى تفرقوا ذلوا وهانوا، وهذا ما يريده العدو. وعلى كل حال نتواصى جميعا بأن تجتمع كلمتنا، متى رأينا من يخالف في منهج أو مسلك نحرص على أن نجمع بين المتخالفين، بينه وبين من يخالفه، فنقرب هذا ونقرب هذا إلى أن يتآلف ويصير يدا واحدة. وهكذا أيضا إذا رأينا من يعيب على بعض الطرق قلنا له رويداك، ماذا تعيب عليهم؟ فإذا وجدنا أن ذلك العيب الذي يعيبه لا يبلغ أن يهجروا لأجله،

ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسمعهم جهله ما لم يسعهم جهله ما علمه أن دينه سينشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة الحال على ما تدل قرينة حال السائل كقوله قل آمنت كقوله قل آمنت بالله ثم استقم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المسلمين إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق. سمعنا أن الماتن والشارح رحمهم الله تطرق إلى وحدة الإسلام الذي هو دين الله الذي رضيه لنفسه فقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا ورد ما سواه من الأديان فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأن أصل هذا الدين واحد عليه جميع الأنبياء الوحدة والوحدانية اتفق عليها رسل الله اتفقوا كلهم على الدعوة إلى التوحيد فكل منهم يبدأ دعوته فيقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فالتوحيد هو دين جميع الرسل كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي كل الرسل أوحيت إليهم هذه الكلمة أمروا بها وبلغوها إلى قومهم. وإن كانت الشرائع متنوعة كما حكى الله عن عيسى أنه قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فأحل لهم أشياء كانت محرمة عليهم في شريعة الأنبياء قبله. وكذلك حكى الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أي أنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان عليهم آثار يعني أثقال من التكاليف وأغلال من الأوامر والنواهي وتشديدات وأن تلك الآثار والأغلال وضعت وخفف عنهم في هذه الشريعة التي هي خاتمة الشرائع. بعد ذلك ذكر أن دين الإسلام دين يسير دين سهل تعاليمه سهلة تعاليمه يسيرة قريبة التناول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه في لحظات وفي أوقات يسيرة فيتعلمونه فيخرج أحدهم معلما ومبلغا في وفد بني عبد القيس علمهم أركان الإسلام وعلمهم بعض المحرمات أمهات المحرمات، ولكنهم فهموا بلغتهم وبسلقتهم وفطرتهم فهموا بقية الشريعة. فعلمهم الشهادة أو الشهادتين وعرفوا معناها وما يستدعيه كل واحدة منهما. بمجرد ما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله عرفوا معنى لا إله إلا الله فلم يعبدوا غيره، وعرفوا معنى محمد رسول الله فأطاعوه ولم يعصوه. وأما الصلاة فإنهم صلوا معه يوما أو يومين أو أياما قليلة وفهموها وعرفوها. وكذلك الزكاة بعث إليهم من يعلمهم في بلادهم ومن يأخذ منهم الزكاة المفروضة، وكذلك الصوم والحج مجرد ما أخبرهم، وكذلك المحرمات مجرد ما يقول حرم عليكم كذا وكذا يعرفون. فالجلسة والجلستان في تلك الحلقات العلمية يصبح فيها أحدهم عالما، بينما أحدنا في هذه الأزمنة يبقى 20 سنة ومع ذلك لا يأتي على جميع العلوم لقصار الأفهام ولتغير الألسن ولتغير الاستعمالات وتغير اللغات ولألف هذه اللهجات المحدثة البعيدة عن الأصل. فكان الواحد لا بد وأن يبذل وقتا كلمات ثم يتألم معانيها بعد حفظ الكلمات، ثم بعد ذلك يتألم مدلولات واصطلاحات العلوم الشرعية. ذكر الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كلا بما هو أهم عنده، ولأجل هذا اختلفت أجوبته. يسأل سؤال واحد ويجيب بعدة أجوبة. فإذا سئل مثلا قيل له ما أفضل الأعمال، فتارة يقول الإيمان بالله والاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم، وتارة يقول من سلم المسلمون من لسانه ويده، وتارة يفسره بأنه أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من أردت ومن لم تعرف، وتارة. وذلك بأنه يخاطب كلا بما يرى أنه مستحق عليه وبأنه أهم له وأولى بأن يهتم به ويتأثر به أفضل من غيره. فالجميع واحد، المؤدى واحد، وذلك لأنها تعتبر من خصال الإسلام ومن خصال الإيمان هذه الأمور والعبادات ونحوها. وعلى كل حال فالمسلمون يدينون بهذا الدين ويعتقدون هذه الشريعة ويتبعونها ويعرفون أنها ليس فيها تعقيد ولا صعوبات، لا في علومها ولا في أعمالها. فالعلوم سهلة ويسيرة، ولكنها تحتاج إلى تعقل. يعني قد يقول القائل إنني بذلت وتعلمت ولم أصر عالما،

بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقوله وبين التشبيه والتعطيل تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه من غير تعطيل، فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه ووصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك تعطيل، وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل، ومن لم يصب التنزيه. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. هذا في بيان أن الحق وسط بين طرفين، وأن أهل السنة وسط بين فرق الأمة، وأن الأمة وسط بين الأمم. والكلام على وسطية أهل السنة ووسطية الأمة طويل ومعروف، مما ذكر أنهم لا يغلون ولا يقصرون، بل وسط بين ذلك. فالغلو هو التشديد على النفس، كما حصل من هؤلاء الذين هموا أن يختصوا وحرموا الطيبات وشددوا على أنفسهم ولزموا البيوت واقتصروا على العلقة من الطعام وعزموا على أن يقوموا جميع الليل ويصوموا جميع النهار ويعتزلوا من لذات الشهوات ويتشبهوا بالرهبانية، فهؤلاء غلوا. والذين يقصرون هم الذين لا يأتون من الأعمال إلا باسم العمل، فلا يصلون إلا الفريضة مثلا، وإذا صلوها صلوها خفيفة، ولا يصومون إلا الفرض، وربما يقصرون في الصيام أو يأتون بما يفطر أو يفسد صيامهم. وكذلك في الطهارة يخففونها، الأولون يتشددون ويتقعرون ويوسوسون، الآخرون يخففون الطهارة، وربما لم يبالغوا في غسل الأعضاء ولم يسبقوا، فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف. والوسط هو الخير بين الغلو والتقصير، فالغلو مذموم. لهذه الآية: لا تغلوا في دينكم. والتقصير أيضا مذموم، لأن فيه نقص في العمل ونقص في لزوم ما أمر الله به. كذلك أيضا الغلو والتقصير يعم جميع الأحوال وجميع العبادات ونحوها. فجميع العبادات يمكن أن يتصور فيها غلو وتقصير، فالمعاملات مثلا فيها غلو وتقصير، فالذي يحرم البيوع أو يحرم أكثر الأطعمة ولا يتعامل إلا مع فلان وفلان، أو لا يتعاطى أو لا يمتلك من الأموال إلا شيئا دون شيء، يقال هذا غالي قد حرم الطيبات. وكذلك لو حرم الصناعات الجديدة، إذا حرم مثلا ركوب الركوب في السيارات أو في الطائرات، أو حرم الانتفاع بالأجهزة الحديثة كمكبر الصوت مثلا والاستنارة بالكهرباء والانتفاع بالكهرباء في مكيفات مثلا أو في أنوار كهربائية أو نحو ذلك، نقول هذا قد غلا. والذي يتوسع في مثل هذه الأشياء يجره إلى الحرام، فيستعمل مثلا السماع والموسيقى والأجهزة المفسدة كأجهزة الغناء وأجهزة التصاوير والتمثيلات الخليعة والصور الماجنة والأفلام الماجنة ونحوها، ويتوسع في ذلك، نقول هذا قد قصر. فالأول قد غلا وتشدد، والأول الثاني قد توسع وأتى بما يفسد عليه أو يقلل عليه ديانته، وبينهما وسط، لا تشديد ولا غلو ولا تقصير وإخلال بالواجبات ونحوها. تكلم أيضا على التشبيه، وذكر أن أهل السنة أيضا متوسطون بين المشبهة وبين المعطلة، وهذا بحث قد تقدمك مرارا. فالمشبهة هم الذين غلوا في إثبات صفات الله وقالوا إنها كصفاتنا، يد كيد المخلوق ووجه كوجه المخلوق وهكذا. والمعطلة هم الذين نفوا صفات الله وتأولوها وتشددوا في صرفها عن ظاهرها، وعطلوا الله تعالى عن صفات الكمال. وقد تقدم أن هؤلاء مقصرون وهؤلاء غالون، والحق بينهما وسط، وهو أن لا نكفر، أن لا نصل إلى درجة هؤلاء المعطلة، ولا نسلك طريقة هؤلاء الذين هم ممثلة، بل نثبت الصفات كما أثبتها الله تعالى لنفسه، ونصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله دون تشبيه أو تمثيل. وقوله وبين الجبر والقدر، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعباد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. وقوله وبين الأمن والإياس، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. سنة وسط في هذه الأمور، وذلك لأن القدرية الذين نفوا قدرة الله قالوا إن الله لا يقدر على كل شيء، بل العبد يعصي قهرا على الله، والله لا يقدر أن يرد هذا العاصي، ولا يقدر أن يهدي من يشاء، ولا يضل من يشاء، بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. وهؤلاء غلوا في نفي القدرة، نفي قدرة العبد، غلوا في نفي قدرة الرب، وجعل القدرة للعبد. وأما الجبرية فضدهم حيث نفوا قدرة العبد أصلا وجعلوا العبد مجبورا ليس له أية قدرة ولا أية مشيئة ولا أية عمل، بل حركته كحركة أغصان الشجرة التي تحركها الريح، فلم يجعلوا له اختيارا. فلا هؤلاء ولا هؤلاء، بل الحق وسط بينهما، وهو أن نقول إن العبد قدرة ولكنها تحت قدرة الله خاضعة لمشيئته ولقدرته. كذلك أيضا أهل السنة وسط بين الأمن واليأس. الأمن هو عدم الخوف من الله، كون الإنسان يقدم على المعاصي ويتجرأ عليها ويتجرثم في الذنوب وكأنه عنده صك بأنه مؤمن له الجنة، عنده صك أمان من الله أنه في الجنة، فتره يقدم على الذنوب ويكثر من السيئات ولا يخاف من الله، هذا هو الآمن. قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأما اليأس فهو القنوط الذي هو قطع الرجاء. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وهو الذي يقطع رجاءه من الرحمة بحيث أنه كأنه يجزم بأنه في النار ويقول: لا قدرة لي على التوبة، أنا قد وصلت عملا لا تنالني فيها الرحمة. ثم إذا نصحته يقول: عملي وذنوبي كثيرة وأنا لا أستطيع أن أمحوها وقد تكاثرت علي، فالآن أنا مقدم أو جازم على أني من أهل النار، ولو عملت ما عملت ذنوبي لا تمحوها التوبة ولا تصل إليها الرحمة، فيقطع رجاءه من رحمة الله. نقول: هذا قنوط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بل الوسط هو الخيار، وهو أن تكون خائفا راجيا، فيكون الخوف والرجاء للإنسان بمنزلة الجناحين للطائر مستويان، لا يكون لأحدهما زيادة على الآخر، إذا كان لأحدهما زيادة اختل طيران الطائر، فإذا تساويا استوى طيرانه. الخوف يحملك على أن تكثر من الأعمال، والرجاء يبرد قلبك على أن لا تيأس من روح الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله على ما قضى وقدر وعلى ما دبر ويسر، فهو أهل الحمد وأهل الثناء، يستحق الحمد على السر وعلى الضر إذا ابتلى بالخير، فهو أعلم بذلك وبمن يصلح له، وإذا ابتلى بالشر فهو أعلم بمن يبتليه وبالأسباب التي يبتلي بها ولأجلها. إذا مس بالخيرات عم سرورها، وإن مس بالضراء يعقبها الأجر. كنا في هذا المسجد قبل 3 أيام شهدنا حشدا عظيما وجمعا كبيرا